النبي صلى الله عليه وسلم يزويس لداره يفتي تزلى اين يود يقدر زلة سفيس يفتي عزم البقرة يقدر البقرة يكمل صورة آل عمران ايوه خلاص مراد يزيد ولي يزيد يكمل صورة النساء تمثلوا ايها المسلمون الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ان كانت له ذنوب فيصلي بهذه الكيفية فكيف بنا نحن لكن قرغموني أيها المسلمون ونقول هذا والشرع يقول هذا خاتق حدد ظل تمجيدا أبدا يتطول نافلة إنما تصلى في الدار أدي ظلت الدار تس وكان الصلحاء من العباد المسلمين تجن كل مجهودي إلا أتظل أنت الدار تنسن ثم يخفون ذلك مدى بهم طم تطس والتفق السيس كم من خاشع ورع ادي قم ادي تشر زالت ادي زال يقدر زالتس ادي جي منس ادي زواي يعني يسكرامي منس ادي تص انت نس ماشي توغ باش تلقي سلالس ليكون العمل خالصا مخلصا لله تبارك وتعالى اي دود العمل لله ادي قبل ربي سبحانه وتعالى اما ما استحدث من قيام الليل فقد استحدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما التهجد الى كما نتسلى فقد استحدث في هذه السنين الاخيرة فهنالك مذهب اسلامي يريد ان يفرض وجوده في كل مكان الا يسعى لكل حال يقن حدا ديزال وينوي صلاته لله تبارك وتعالى خالصا مخلصا لله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك من آداب من سنن الواجبة في العيد كما هو معروف أين زكاة الفطر وزكاة الفطر نظن إلى تكل ما في عيد تسيو الهديث ونذكر هي 100 دينار تقرر أسقسو 100 دينار 10,000 سنتيم قديمة تقدم قبل الذهاب إلى الصلاة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صومك أيها المسلم إلى معلق بين السماء والأرض ولزوي الصحيفة الحسنات ما دام لم تقدم زكاة الفطر إن كنت ممن تجب عليه وزكاة الفطر واجبة على كل من تعول تمدي سنة الدار تتسوها مع عشرة ألف ثلاثة تشيد ثلاثة ميدان شد تشيد سنة معاش 30,000 إلى آخره ومن واجبات الأدبية الكبيرة والعظيمة أيها المسلمون في عيد الفطر صلة الرحم وما أدراك ما صلة الرحم هذا الشهر المبارك الذي يغفر الله تبارك وتعالى كل الذنوب ويمحوها إلا عقل والدي وأن الله غرسك الرحم مقطوعة إذن لنسارع أيها المسلمون إلى تحسين الصلة بين الوالدين ونرجو أن لا يكون من بيننا عاق لوالديه ولكن للأسف قد يكون من بيننا من هو قاطع رحم هاي ظلمي هاي جي هكذا يا أخي بالتواشي ظلم ميت لصلة الرحم تويد البلد ظلمات نت من جهات أخرى لا يويد البلد سواشي ظلم بتد الحل أن تصل رحمك تجدد غفولك أيها المسلم وتذهب إلى من قطعت رحمه إلى من نقضت دما الجور تصور والعبارة صريحة واضحة ومؤثرة كذلك قطع الرحم يعني تنقضت دما شي قرص ومزارت ومونين كدي دما أيها يقن حد السجنة والبعيد هذا نقضي دمس ما هي عرق من عروقي ما هي حالته ما هي نهايته نهايته الموت أليس كذلك كذلك نقضي الرحم نهاية كل موت الاجتماعي والإسلام يدعو إلى الحياة الاجتماعية هذه يكون بين المسلمين المحبة والوئام والصداقة والتعاون والتكافل الاجتماعي حد يتخمم في حد أيها المسلمون وانت عيدي كالحيوان حيوان الشول يتخمم ممي اللي سنة من ميسو يتخمم ديس أبدا المسلم لا يتفكر في رحمه التي يعني في المسلم القريب من الرحم وحتى غير القريب من الرحم أيها المسلمون